السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وابدا بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه زكريا عليه السلام: اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال لموسى وهارون عليهم السلام: ولا تنيا في ذكري. دائما وابدا السعاده في ذكر الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله ونشكره ونوحده ونكبره ونسبحه، ولا حول ولا قوه الا بالله، ونستغفر الله هذا. وكما أمرنا الله تعالى: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وسلامه على النبي محمد وآله، اللهم أمين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أشكر الله، ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل توجد بنوك إسلامية في مصر؟ لا أعلم بنوك إسلامية في مصر. كيفية التوبة من الرياء والنفاق بالاستغفار وتعمل أعمال بر في السر؟ هل هناك لفظ بين المرأة والزوجة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ذكر ابن القيم شيئا من ذلك عند تفسير قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة لوط، فقال لم يعبر بالزوج لأن الزوجية تقتضي المشاكلة، تقتضي المشاكلة والموافقة والمطابقة، وهي ليست تشاكله، فلذلك عبر بلفظ المرأة. أما في قوله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: وامرأته قائمة فضحكت، قال للمقام مقام ولادة، وتفشير بالحمل فناسب أن يقال المرأة. أما زوجهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وأرى الأمر في ذلك واسعا. حكم عدم سداد الدين مع أن عنده العديد من العقارات ليسد دينه، ولكنه لا يريد أن يخسره. أظنه يأثم إذا عطل مصالح الناس، عطل مصالح الناس وأضر بهم، يأثم. ما حكم تحريك الإصبع في التشهد؟ تحريك الإصبع في التشهد رواية شاذة. ما حكم أن يشتري حاجة بالقسط بثمن ويبيعها نقدا بثمن آخر لغرض التجارة؟ إذا كان يبيعها لشخص آخر لا بأس، أما لنفس الشخص الذي اشترى منه فلا يجوز. رجل يريد حج ولكن لا يقدر على الهدي، فأيهما لا يحج متمتع بدون هادي؟ أو يحج مفردا؟ كل جائز، إن حج متمتعا صام، إن أراد أن يتمتع تمتع، ولا نستطيع المفاضلة في مثل هذا، والله أعلم. أحبكم الله ونفع الله بكم الأمة. حكم الحركة في الصلاة للتأكد من ستر الملابس للعورة، لا بأس بهذا، لأن هذا يدخل في العمل لمصلحة الصلاة. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن قبل النوم والأوقات المكروهة في الصلاة؟ كان النبي يقرأ أو إذا أخذ مضجعه نفث في يديه بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. لما الأوقات المكروهة في الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بنحو من 10 دقائق، وبعد المغرب بعد العصر لأن تغرب الشمس. بارك الله فيك يا أبا سامح يا أبا عمر وحفظهما لك. بارك الله فيك يا علاء البيضي. حقوق الخاطب يوم نراه من أخطاء ونصيحة للعودة للرشد. الخاطب أن يرى المخطوبة، أما أن يأمرها أو ينهاها عن فعل شيء فليس له ذلك. من نام بلا وتر خالف السنة لكن لا يأثم. ما حكم السبد فقط للمزح؟ لا يجوز. ولم يكن النبي سبابا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. بارك الله فيك يا علي الديلمي. ما صحة حديث من مات ليلة الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح؟ متى يكون الافتراش ومتى يكون التورك؟ الأمر في ذلك واسع. الذي اختاره الأكثر أن التورك يكون في الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية، وأن الافتراش يكون في التشهد الأوسط. تفسير قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي أنه بعد أن نزلت الآيات التي كان يطلب أهل الشرك يطلبها للشرك كي يؤمنوا، بعد نزولها صرفهم الله أيضا عن الإيمان كما صرفهم أول مرة. ما حكم من قرأ القرآن ونسيه؟ يحرم أجرا إذا كان مهملا. التدخين محرم لأنه مضر. ما تفسير شخص رأى الكعبة لأول مرة ولم يشعر بأي شعور مختلف عما كان يسمع من الآخرين، مثل أن تدمع عيناه أو يرتعش؟ ليس هناك أي دليل على أن الذي يرى الكعبة يرتعش أو تدمع عيناه، ليس هناك أي دليل على ذلك. قول صدق الله العظيم بعد كل قراءة للقرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الألعاب الإلكترونية ما لم تكن مزعجة أو مضرة فهي حلال. يريد التعدد أمه غير موافقة لهذا لا يعد عقوقا إلا إذا كانت أمك ستتضرر بسبب زواجك الثانية. تفسيره: إذا فرغت فانصب، قيل إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، وقيل إذا فرغت من أعمالك فاجتهد في العبادة. أيهما أفضل، الإطعام أو الصوم مكان الهدي للمتمتع؟ لست بمخير، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. من الممكن أن تتواصل يا أبا الإسعاد، ولا أحد يمنعك من ذلك، بل يتشرف بردودنا على إخواننا الصالحين. بارك الله فيك يا محمود. يقول: أنا مقاطع عن زوجي وقع ظلم علي وزر. إذا كنت مظلوما وعفوت عن الناس فهو أفضل لك. حكم البيع بالتقسيط مع أخذ الفائدة ثم أكمل باقي المبلغ من مالي وأجيب السلعة؟ سؤال غير واضح. هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا كانت متضررة من زوجها؟ إذا كانت متضررة لها أن تطلب، الذي يكلم فتيات لها أن تطلب الطلاق، لكن عليه أفضل أن تقدم له النصح والتذكير الذكرى تنفع المؤمنين. هل إذا صلينا دون سواك خلفنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لست بآثم والسواك تؤجر عليه. وجزاك الله خيرا يا محمد، حبك الله يا إشاد. حكم الصلاة وراء إمام صوفي إذا كان وصل بصوفيته إلى الكفر لا تصلي خلفه؟ إذا كان يقول مثلا: مدد يا بدوي، مدد يا رسول الله، لا تصلي خلفه. أما إذا كان فقط يبتدع في الأذكار الصلاة خلفه جائزة. السبحة لا بأس فيها، والتسبيح على الأصابع أفضل، إلا لمن خشي ألا يتقن الأعداد له أن يسبح بالسبحة. رجل مسن طلق امرأته ثم راجعها، ثم بعد فترة قال لها: علي الطلاق أنت طالق. ثم بعد فترة تشاجر وقال لها بعد أن قذفت أمه وفي غضب شديد: والله العظيم أنت طالق. إذا كان قد راجعها بعد الطلقة الثانية ثم يظهر إلى الغضب الشديد، هل أفقده التحكم في نفسه أم لا؟ إذا كان الغضب الشديد وأفقده التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه. أما إذا كان مع الغضب الشديد يملك أمر نفسه فلا تحل له هذه المرأة. أفضل وقت لحلق شعر الصبي المولود هو يوم السابع، أما التصدق بوزن ذهبا فلا يصح. كيفية التوبة من عقوق الوالدين، برهما واستسماحهما والدعاء لهما، وكذلك إن كان قد مات فتصدق عنهما إن استطعت. ما حكم التأمين على السيارات إذا كنت مجبرا؟ إلا معنى للسؤال، أما إذا كنت مختارا فالبعض أسلم لدينك. حكم البيع بالتقسيط جائز إذا كنت تمتلك السلعة. هل لزوجة الثانية الإصرار على المبيت 3 أيام في الأسبوع و4 في الذي يليه، هل بأن اتفقنا 3 أيام فقط؟ السنة أن تقسم لهذه يومها وليلتها ولهذه يومها وليلتها، وإذا ثلثت هنا ثلث هنا، هذا العدل. حكم الخروج على الحاكم، عظم الله أجرك، لا يجوز الخروج على الحاكم إلا أن ترى الكفر بواحا عندكم من الله فيه برهان، ثم أيضا تؤمن المفاسد. بارك الله فيك. هل يرث الزوج الزوجة مع العلم لها أولاد ذكور وبنات وله زوجة أخرى؟ نعم، يرث منها الربع لكون لها أولاد. هل يجوز شراء شيء من القطاع؟ وحياكم الله يا الجزائري، وحفظكم الله وثبتنا وإياكم على دينه على كتابه وسنة رسوله. أفطرت 15 يوما، صلاة المسبل صحيحة. حديث إن الله لا يقبل صلاة، إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل لا تصح، لا يصح. حديث النفس في الصلاة بكلام سيء، هل تقبل الصلاة أم لا؟ الصلاة مقبولة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حكم تأديب اللحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض على اللحية ما يأخذ ما زاد على الفرض. هل جمعيات المال التي تكون أن كل شخص يأخذ واحد من المشتركين كامل المبلغ، ذلك لا بأس به؟ تلك مسألة من مسائل التعاون على البر والتقوى. كيف يكون العقيقة لطفل وطفلة؟ عن الطفل شاتان مكافئتان، وعن الطفلة شاة واحدة. صلاتنا جماعة في العمل كالصلاة في المسجد، أنت هي جماعة لكن أجرك أقل. ما معنى واذكر ربك في نفسك؟ الذكر في النفس تضرعا وخيفا، الذكر في النفس معروف. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فإذا رفع الصوت سب المشركون القرآن ومن أنزله ومن نزل عليه، وإذا أسر بالقرآن لم يسمع أصحابه، فنزل في ذلك قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك حتى لا يسب المشركون القرآن، ولا تخافت بها حتى لا يسمعها أصحابك. توسط. يقول: والدي موافق ولكنه قلق علي من الأسئلة. لا أدري ما الموضوع. رجاء إعادة إجابة السؤال. مبيت 3 ليالي، يعني تقسم لكل زوجة يومها وليلتها. أما إذا كانت النسوة يريد مثلا امرأة تريد 3 ليالي متصلة والأخرى لا 3 ليالي متصلة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة مكث عندها 3 أيام بلياليها كونها ثيب، ثم لما جاء يأخذ جذبته من ثوبه فقال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت سلست لك. ثم ضربه. هل يجوز وطاء الآن فوائد البنوك في حال الاحتياج؟ لا، لا يجوز ذلك، ففوائد البنوك حرام وربا. صاحب مصنع سرق كهرباء، هل دخله حلال أم حرام؟ السرقة حرام. حديث: ألا أنبئكم بخير من ليلة القدر إلى آخره، لا يصح. ما مدة الإقامة في مكان التي يجوز فيها القصر؟ تلك مسألة عرفية. أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هناك صيغة يقال عنها الأفضل، فهناك عدة صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تسأل عن الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حكم شراكة الزوجة التي تعمل بالمال في بيتها، هذا تفضل منها إن فعلت محصلة وإن لم تفعل لا شيء عليها. نصيحة لاستحضار القلب في الصلاة. اسأل الله قلبا خاشعا، هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟ هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟ نعم، الوضوء أفضل، الوضوء حق وسنة، لكن الأذان يصح بدون وضوء. هل يجوز الوضوء في بيت الحمام إذا كنت بعيدا عن النجاسات؟ جاز. نويت بناء المسجد في الدور الثاني في بيتي، وذلك وبعد ذلك احتاج ابني للزواج. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه يا أحمد. يوم تموت أمك تقول الملائكة قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، لا يصح مثل هذا مع انتشاره. اشرب الماء فقط شيخنا. طيب راسي ما عبد الرشيد طلع بالشفاء عبد الرشيد. اشرب ماء فقط دون يعني أي شيء ساخن. جربنا الله يبارك فيك. طيب لو كملت المبلغ من المشتري وجبت وجبت السلع على هذا ربا؟ أوضح السؤال ثانية. حكم عملية ربط لامرأة عندها 5 أطفال ولا تستطيع استخدام وسيلة لتنظيم النسل؟ تلك مسألة يقررها الأطباء وتقررها حالاتها الصحية، وجزاك الله عنا خيرا. أعد السؤال لو أشدنا على الأسئلة الموجودة يا عبد الرحمن. ذهبت الأسئلة ها؟ الأماكن التي لا يجوز للمرأة أخذ دش فيها. ما أعرف أماكن. شراء سيارة عن طريق البنك لا يجوز، لأن البنك لا يمتلك السيارة، إنما يمول مع أخذ الفوائد الربوية. السن في الأضحية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثانية من كل شيء، فمن البقر 2 سنين فصاعدا على وجه التقريب، ومن الإبل 5 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، ومن الماعز 1 سنة فصاعدا على وجه التقريب، ومن الغنم 6 أشهر فصاعدا على وجه التقريب. كيف أختم الصلاة؟ بالتسليم. قال افتتاحها التكبير وتحليلها التسليم. أما الأذكار التي بعد الصلاة فمعروفة. هل يجب احتساب الأجر في كل عمل بعينه؟ قد تغفل وإن شاء الله تساب. وفي بضع أحدكم صدقة يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضع في حرم الحدث؟ موافق على التلمذة لدى فضلك لدينا، ولكن القلق من الطرقات هذا أمر نرجع إليك. بارك الله فيكم. إن شئت على العين والرأس وإن لم تأتي يمكنك أن تستفيد من خلال البرامج برامج التواصل المعاصرة. حكم الجاهلين بالمعصية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قول أن المجاهرات أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح ستره الله، فيصبح يقول للناس عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله. إلا أن هذا الحديث فيه رجل متكلم فيه بعض الكلام، والحديث في البخاري كما هو معلوم. يجوز حج بدل للميت من مال الزكاة؟ لا. حكم تأذيب اللحية، تأخذ ما زاد عن القبة أو تأخذ ما شذ وتطاير. هل الخشوع بالصلاة واجب؟ هذا مستحب. ما حكم من قال لزوجة أن تطلق إلا ما تزوج عليك وكانت التطليقة الثالثة؟ أنا أختار في مثل هذه المسائل لرأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ هل يجوز زكاة بقرة؟ هل يجوز إخراج زكاة المال لشخص يريد عملية جراحية أو محتاج؟ أعطه مالا على قدر فقره وعلى قدر سعتك. وثم فقراء آخرون رأي أحوالهم أيضا. التناول المصوبات الغازية مثل الدبس حرام؟ ليست بحرام. ما عملت عقيقة العيال؟ ما عندي شغل؟ ليست العقيقة بواجبة. تخصيص يوم الجمعة في فضل سورة الكافي ذاك مستحب عند الأكثرين، وإن كان الخبر في ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لكنه لا يقال من قبيل رأي. حبك الله يا إسلام مايو. أبلغ إخوانك عندك السلام جميعا. الحج بالمجاملة مقبول؟ ما معنى الحج بالمجاملة؟ إذا كنت تقصد فيزة المجاملة فلا بأس بذلك. هل يلزم لبس الجوربين في الصلاة؟ إذا كانت سألة امرأة فلا بأس، لا بأس بذلك. ما تقال في الأذان؟ رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عند الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بارك الله فيك يا أم نسيم. أفضل وقت للعقيقة يوم السابع. ابني عنده 5 سنوات وأشوله بيأكل بأيدي الشمال، أعمل ليه؟ قل به شيئا فشيئا، أدري به شيئا فشيئا، واسأل الله له الخير. هل يجوز للزوجة هاجر زوجتي لأكثر من 15 سنة وأنا شددت بالطلاق لكنه رافض؟ اختلى منه نادية، اختلى 15 سنة وأنا سنة واحدة، ظلم بين. لكن إذا كنت أنت تحتاج فلوس و ترفضين الخلع لأنك تحبين الفلوس، أنت سببت لنفسك ذلك، فلا ورد له الصداق. حكم قول حياكم الله. لا بأس بذلك، ما عندنا مشكلة في حياكم الله. أصل التحية، معنى كلمة التحية الدعاء بطول الحياة في سلام وأمان. ما صفتها في شريعتنا؟ السلام عليكم. فمثلا غيرنا يقول سعيدة، الفرس يقولون عش ألف سنة. فتعبيرنا عن التحية، تعبيرنا نحن عن التحية بكلمة السلام عليكم، وهي أصل معنى التحية الدعاء بطول الحياة في سلام وأمان. ما الحديث المعلق؟ الحديث المعلق الذي سقط من مبتدأ إسناد يران فلسفة. صحة حديث من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، له طرق يصحح بها. فقق الله يا كمال. الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن تشتري كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر رديد. ربا النسيئة هذا الصورة، أن تقترض من شخص 1000 وتردها بعد سنة 1200 1300، معزل، هذا يسمى ربا النسيئة. حكم استرداد خلو رجل لابن المستأجر بعد وفاة المستأجر مقدرة بالذهب، يعني أبو دفع 150 جنيه، عاوزهم 80 ألف جنيه. إذا كان هو الذي يريد أن يخرج يا جيهان، ليس من حقه، ليس له أن يطالبك. إذا كنت تريد أن تطرديه فهو له حق، لكن المبلغ المذكور كبير. ما مقدار ما يراه الخاطب من المرأة في النظرة الشرعية؟ الجمهور على أنه يرى الوجه والكفين، ومن العلماء من يقول يرى مواطن الصلاة، ومن العلماء من يقول يرى ما يظهر منها غالبا، إلا أن الجمهور على ما قد سمعت الوجه والكفين. كانت ملاك لا تصلي، فما كفارة هذا؟ الاستغفار وإعادة الصلوات. إذا صليت بدون جورب فصلاتي غير صحيحة؟ لا، بل هي صحيحة إن شاء الله. ولكنك دون التي اغتلت جوربا في الأجر. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يصح. صح عن الحسن وابن سيرين جواز العقيقة مع الأضحية، ما رأيكم؟ رأي هذا الجواز حكم التبرع بالأعضاء بعد الممات لا أراه جائزا. صيغة الاستغفار، الاستغفار له صيغ متعددة، استغفر الله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وبإني ظلمت نفسي فاغفر لي. حكم من يشتغل في محل به مبيعات حرام هو فقط عامل، المال حلال إذا كان أغلب المبيعات حرام لا يجوز له ذلك، وإذا كان نصفها حرام لا يجوز له ذلك. قرأت من القرآن وكملت من نويت ختمة القرآن، قرأت من القرآن وكملت من القرآن في الهاتف، هل تحتسب في ختمة؟ إن شاء الله العبرة بالقراءة ليست العبرة بالمصحف أو الهاتف المحمول. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إلقاء السلام على النصارى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إذا لقيت، نعم قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه. فممكن تبتدي بأي صيغة غير السلام، ازيك يا جرجس مثلا، أو لا ازيك، أعتذر عن كلمة ازيك لأن ازيك ليست من اللغة العربية، كيف حالك، السلام على من اتبع الهدى. كلمة ازيك من الكلمات التي انتشرت على ألسنة المصريين ولا أعلم لها مستندا، كيف حالكم، كيف تيكم. رجل يتحرك بصعوبة جدا لابتلائه بأمراض كثيرة والوضوء شاق جدا عليه، ما حكمه؟ يتيمم. سمعت عن زوج المرحوم الأيام المطلوب بهن، المرحوم سمعت عن زوجي رحمة الله عليه، هل يجوز رفع اليدين يوم الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع، هل بسملة من الفاتحة في ذلك قولان للعلماء والأمر في ذلك سهل. اللهم بارك لي في رزقي واسع لي في داري لا يثبت بعد الوضوء، هل يجوز التيمم من الجنابة؟ كيف هكذا من الوضوء أو الجنابة؟ حكم دخول مكة في أشهر الحج بدون إحرام ويريد الحج، ممكن تهل من الميقات لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، ولكن إن كنت بملابسك تخشى الشرطة فلبي أيضا، لكن أطعم 6 مساكين. شخص وجد طفلا ليس له أب ويريد أن يستخرج له شهادة ميلاد، هل يكتبه؟ لا يجوز لك أن تنسب ولدا ليس بابن لك، لا يجوز لك أن تنسبه لنفسك. قدمت على شغل موسم الحج سواء هل أستطيع حتى أستطيع الحج، الحج صحيح؟ نعم بيت أركاره، ربنا يبارك في عمرك يا أبي أنس. حكم الصلاة في المساجد التي بها مقام لكن ليست تجاه القبلة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور ونهى عن الصلاة إلى القبور، لكن إذا صليت فالصلاة تصح. قال عمر لأنس وقد رآه يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. هل يجوز الدعاء بالموت على الظالم؟ يجوز، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. النصوص في هذا كثيرة، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما مدى صحة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل مكلي؟ السؤال مختار، نهى عن الأكل متكئا، لم يثبت أنه نهى عن الأكل متكئا، لكن ثبت أنه قال، أنه قال إني لا آكل متكئا. الله يفرج هم زوجك يا هنا. هل نغسل من الجنابة في رمضان بعد الفجر كفارة؟ كيف كفارة؟ الصيام صحيح. زوجها ترك لي وصية وأنا لا أحتاجها، لا وصية لوارث يا أخي ملاك، كأنها لا شيء. هل يشعر الناس بزيارة أهل الله في المقابر؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل خضر عندما قتل الولد الذي كان سيرهق والديه كان بأمر الله؟ نعم قال وما فعلته عن أمري. هل تصح الزكاة والصدقة من مال مصنع صاحبه كان يسرق الكهرباء ولكنه تاب؟ تصح الزكاة ويتصدق كثيرا. ما صحة هذا الأثر؟ حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور. أين ذهب السنة؟ إذا أتانا مرة أخرى أحمد البرعي، أين سؤالك؟ ابني غير ملتزم في الصلاة، حاولت معه بكل الطرق مش عارف أعمل إيه، الدعاء صليت عليه رفقة صالحة. هل من السنة تقارب الصفوف في الصلاة إلى الحد المعتاد المعقول الذي يمكن كل صف من السجود بهدوء؟ حكم رش المعطر في المسجد قبل الصلاة شيء حسن أن تطيب المسجد. ما مصير والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوك في النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. حكم زوجي يشاهد الإباحيات، زوجي فاسق. كيف نلقى الخضر؟ كيف تلقى الخضر الأمر من الله؟ الله أعلم. أما أنه قال وما فعلت عن أمري. ما سؤالك يا نجوى؟ بدي أسأل بخصوص التقسيط، هل حلال أم حرام؟ إذا كنت إذا كان البائع يمتلك السلعة يبيع كيف يشاء. ها هو أكمل السنة يا حبيبي، كان يقرأنا ندين صلاة الضحى مثل المكتوبة. هذا يحكي عن أهل الكوفة، لأن إبراهيم كوفي. أن هناك آخرون من المدينة وغيرهم كانوا يصلون الضحى، وأبو هريرة قال أوصني خليلي بثلاث، ركعتين قبل ركعتين من الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وغسل ثلاثتين من كل شهر. لو واحد عايز هاتف بألف جنيه أقول له عايز 300 جنيه أكمل أنا 700 جنيه وأجيب الهاتف وأقص. واحد عايز تليفون مثلا بألف جنيه أقول له عايز 300 جنيه وأكمل أنا 700 وأجيب التليفون وأقص الألف. يا خالد أنت مرابي، خاف الله يا خالد، يا خالد اتق الله. عليك بالزنجبيل والليمون. طيب جزاك الله خير، أما الزنجبيل ففي كتاب الله، أما الليمون فهذا اجتهاد منك، هل أنت طبيب مختص أو ما شأنك حتى نقبل نصيحتك أو نردها؟ إذا قال الزوج في غياب الزوجة لأبنائه لقد طلقتها دون نية في ذلك، فما ذلك تعتبر تطليقا؟ زيادة الكفر بواحا. إذا دعني أراجع اللفظة، إذا عفوا حرك الأسئلة. الوسواس وقت الصلاة علاجها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدخل على يسارك ثلاث بس ذاك الشيطان يقول لو خمسة فإذا أحسست فتعوذ بالله من داخل الصلاة. لو حلفت على حاجة كذا مرة عملتها تصوم ثلاثة أيام، إذا حلفت 100 يمين على شيء واحد كفارة واحدة، لكن إذا حلفت ثلاثة أيمان كل يمين على شيء فثلاثة كفارات. مستوصف تقبل لمركز تحفيظ القرآن يقوم بعمل تأمين صحي للأسر، هل يجوز الاشتراك في ذلك لدعم المستوصف؟ أنصحك لا. هل يجوز طلب الرحمة من الله لمسلم لم يصلي أبدا؟ يجوز، هو مسلم. عندما تشتري الزوجة مستلزمات البيت وملابس لأطفالها هل يعتبر ذلك صدقة مع العلم أن الزوج ميسور الحال؟ عندما تشتري الزوجة عفوا أبي يعمل في محل تجارة في مواد غذائية ونصحته بعدم بيع السجائر ولم يفهم على أي اسم. أديت ما عليك، هل يجوز الكي بالنار؟ الكي بالنار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاثة، في شربة عسل أو شرطة محشر أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، لكن إذا اضطررنا إليه فالنبي كان قد أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. ما حكم لجوء المسلمين إلى أوروبا؟ الأصل على الأصل لا يستحب ذلك إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. هل تغطية الرأس بالغطرة من السنة أم من العادة؟ تغطية الرأس عموما أقرب إلى السنة، أما الكيفية فالعمامة أقرب. أحلف كثيرا على أبنائي وبنسى. ليس عليك شيء إذا كنت تنسى، لك إذا تذكرت أنك عقدت اليمين وخلفت التعقيد كفرت كفارة يمين. حبك الله يا أبو المجد من شاوي. إنفاق الزوجة على الأولاد هل يعتبر صدقة مع وجود أبي المسر؟ صدقة، لكن لو وضعت الصدقة في محلها كان أفضل. الزواج من النصرانية جائز؟ يا حسن، بعد السفهاء، السفهاء يحذف، يعني واحد سفيه بيكتب كلام، ابعد لفظ السفيه. يقول أقسمت بالله على أختي ورجعت عن حلفاني، كفر كفارة يمين. ما معنى قول النبي عن ربه يخفض القسط ويرفعه؟ الله يخفض ويرفع، ولا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. الله سبحانه وتعالى يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، من شأن ربنا يرفع أقواما يخفض آخرين، يوسع على فلان يضيق على فلان، يرد غائبا يفك عانيا، يشفي مريضا، يبتلي معافا، يفعل ما يريد. هل يتم قضاء الضحى إذا فات وقته؟ إذا أردت ذلك، الذي يسب الدين يكفر، إذا لم يتب منه لا تصلي عليه. ما المسموح به من المغاني في العرس؟ غني بكلام طيب ذي مدلول طيب، وغني بدون موسيقى أو بدون اختلاط. وضح بمثال كيفية الجمع بين تقديم الأيمن والأكبر سنا. إذا طلب شخص ذو قدر الشراب أعطيته ثم ضربت عن يمينه، كما النبي أتي بشراب فأعطي الشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشخاص أشياخ. فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال لا، ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. هل يجوز لمن صلى الفريضة أن يصلي إماما مرة أخرى بشخص آخر؟ يجوز. الفرق بين القضاء والمشيئة يتحدان أحيانا ويختلفان أحيانا، والقضاء قد يكون قضاء كونيا قدريا، وقد يكون شرعيا دينيا، والمشيئة كذلك. واضح؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا الأمر قد يوافق وقد يخالف، وبالوالدين إحسانا قد يحسن شخص إلى الوالدين وقد لا يحسن. قضى، قضاء شرعي ديني، لكن وقضى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض، قضاء كوني قدري. هل يجوز الابتعاد عن الزوج المتلبس بالفاحشة؟ يجوز، قد يجب إذا كان الزوج قائما على الفاحشة ابتعدي عنه. إذا عملت حكم الامتناع عن الصدقة للمتسولين لعدم معرفة حليم، ليس بواجب عليك أن تعطيهم، ولكن كنت تراهم يمتهنونها كالذين في الطرقات أثناء السفر في بلاد معينة، هناك متسولون موجودون دائما يعترضون الناس ويلحون على الناس ويطرق زجاج السيارة، لا تعطي مثل هذا، هذا محترف. والله قال لا يسألون الناس إلحافا. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل على جنابة لأنه يورث الفقر؟ لا يصح، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. قيل في رواية مسلم أيأكل أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ، لكن لفظة الأكل شاذة. أذن الفجر وأنا أشرب الماء، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت أترك الماء. مقيم في مكة من 9 سنوات وفي الحج لم أكن أطوف طواف الوداع. ليس عليك وداع وأنت من أهل مكة، الآن أريد أن أغادر النهائي. ودع وأنت ماشي استحبابا، لأنك تودع لأنك خارج نهائي، فلا ليس بواجب. زر يسأل الدعاء الله ينجح ابنك وابنائنا وابناء المسلمين مع علاج عدم الثقة بالنفس. من قال أننا نثق في النفس؟ نثق في الله، نثق في الله، نثق في النفس نفسه، نثق في الله الذي يثبت. حسن الظن في الله ولا تعجز. المقصود بقى نفسه فمعتقه وموبقه. هذا الحديث ذي شأن أحب أن أذكر به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعبة عجرة، كل الناس يغدو، يعني يخرجون في الصباح يلتمسون الأرزاق، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو مبقها. الناس تخرج الصباح، كل يخرج من البيت خارج، واحد وجهته يكسب من الحلال، والطالب ذهب للامتحان، واحد ذهب لعمله في مصنع أو في شركة، واحد خارج للفساد. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها معتقها من النار أو مهلكها. فكل الناس يغدو يا جماعة، في شباب الآن ينام طول اليوم يصحب من أجل أن ينام مرة ثانية. فالحديث كل الناس، حتى الطيور لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تخرج بطنها فرغة تلتمس الرزق وتروح بطانا ما بطنها امتلأت وتنام. لكن واحد نايم يطلب من أمه الأكل ومن أخواته الأكل وجالس عالى على أهل بيته مع صحته. ما حكم الزوجة التي تسكت زوجها وترفع صوتها عليه؟ إذا كانت بدون سبب فلا، إذا كانت فتأثم بلا شك، وإذا كانت بسبب فالأولى لها أن تكون أكثر أدبا وأكثر وقارا. وداريها تعشبها. قديما قالوا قال الجدار للمسمار لما تشقني قال سلما يدقني. أسأل الله لك الفردوس. تقول يصلي بعد الجمعة ظهر يقول لأن الواجب أن تكون جمعة واحدة لكل بلدة، ها؟ يعني يصلي بعد الجمعة صلاة ظهر، كيف هذا يا أسامة؟ اسأل أسئلة عقلا، مش فاهم كلامك. عقوق الآباء للأبناء، ما هناك شيء اسمه عقوق الآباء للأبناء، بل الله قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أن يجوز الجمع بين الأولاد الصبيان في عقيقة واحدة؟ بقرة لا بأس، أن تجيب خروف لكل الأولاد واحد فقط لا. يقول رأيت فيديو لما تقول لم أقف على سند، إيه هو؟ ما هو؟ أيوة، لم أقف على سند صحيح عن عبد الله بن سبأ. تاريخ ابن أبي قيسامة في الجزء الثالث موجود بسنة صحيح لا مطعن فيه. ما وقفت على هذا، لكن لو وقفت عليه في تاريخ الطبري، وشيخ الطبري هناك متهم بالكذب. أدعو الله، هل هناك 4 ركعات بعد صلاة الجمعة نافلة إن شئت؟ أفضل صدقة جارية للميت، ليس هناك شيء يقول أفضل صدقة جارية للميت كذا وكذا. الحج بدون تصريح صحيح إذا أديت أركانه. حكم الصيام 6 من شوال متفرقة لا بأس. حديث المشي إلى الجمعة غسل واغتسل بكر وابتكر مشي ولم يركب متنه فيه نكارة. هل توجد حالات معينة تجيز لي أن أبتعد عن أهلي أم الوصل يجب في كل أحوال؟ لا، هناك حالات معينة بلا شك. حكم الزوج الذي يفرق بين زوجته وأولادها، إن شاء الله راجع تاريخ ابن أبي قيسامة هذا إن شاء الله. لو ذكرت السند يا أحمد اذكر لي السند أذكرك الآن للآن حتى نخلص من موضوعك. التأمين الصحي في أوروبا إلزامي، مدام إلزامية خلاص ليس عليك إثم، ملزم لك. المسؤول عن قتل من يسب النبي، كيف يا سحر هذا؟ مش فاهم كلامك. صيغة قول الله أكبر لأن بعض الخطباء بعض الأئمة يمدها. الله أكبر، مسألة. حكم الأضحية التي يشترك فيها أقل من 7 كالعجل، أقل من 7 لا بأس، 6 معناه النصيب كل واحد زاد على 7. حكم إعطاء وظيفة لمسلم مدمن خمر ومخدرات ويشرب الخمر في محل العمل وأنا صاحب العمل، يعني صاحب عمل هتأتي بعض يشرب خمر في دكانك يبعده يا أخي. أتي برجل الصالح يا أحمد شلب. متى يكون قطع الرحم جائز؟ إذا كان الوصل سيضرك في دينك. حديث صلوا وراء كل بر وفاجر لا يصح. ادعو الله أن يزوجني بزوجة متدينة. الله يزوجك بزوجة متدينة يا زكريا، وأبناءنا وأبناء المسلمين، وزوج بنات المسلمين بزواج صالحين دينين، وبنتنا يا رب العالمين. ما العلة في عدم جواز التأمين الصحي؟ الربا والغرر. هل يجوز أعمل عقيقة لولدي ببقرة؟ يجوز. حرك يا حسن الله يغفر لك. ما حكم تزميل الأنف بعملية جراحية لا تجوز وهذا تغيير لخلق الله؟ عقاب من سب النبي يكفر، وحاكم المسلمين يقيم عليه حد الله سبحانه في ذلك. من صلى بالناس التراويح لأجل المال ذلك حرام؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا عند ظن عبدي بي حديث صحيح. حكم عمل الصوان للميت الأولى عدم ذلك، لكن التعزية مشروعة بالإجماع، وفي الأمر تفصيل أوسع. كل السنة دي الاستغفار، استغفر الله، الوالدة سناء تسلم عليك يا حسن. حدثنا عمرو بن مرزوق، أول واحد في كلام يا شيخ تطلع كده. لا عفوا، فضيل بن مرزوق الآخر، عفوا حرك فضيل بن مرزوق لحظة. حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن عبد قال قال علي ما لي ولهذا الحميد الأسود، يعني عبد الله بن سبأ. راجع ترجمة عمرو بن مرزوق وأفيدني بها الآن. أفيدني بها الآن، وهذا القدر فقط مش كافي لتصحيح ما يذكر في عبد الله بن سبأ، لكن راجع ترجمة عمرو بن مرزوق وفقك الله. هل هذه مخطوطة ولا يا أحمد؟ مخطوطة أم لا؟ راجع بس. لقد اشتريت جهاز جوال ب$200 وسعره بالتقسيط، وسعره بدون تقسيط $150. هل يجوز؟ إذا كان البيع لك ويمتلكه لا بأس. الطلاق البدعي واقع. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في بقرة؟ لا بأس. ما يقول أبو غبة؟ يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في بقرة جائز. لو شخص يفعل منكر ولم أنكر عليه هل آثم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل يجوز وضع الأموال في البنوك وإخراج الفائدة للفقراء؟ فقراء لا تربطك بهم قرابة. هل يجوز الترحم على مرسي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة؟ وكيف لا يجوز الترحم عليه ورجل مسلم؟ كيف يعني؟ غريب أمره. هل يجوز دفع مبلغ اشتراك من أجل المشاركة في دورة كرة القدم؟ ابتعد عن هذا، أسلم لدينك. أريد كفالة بنت، كيف أحرمها على زوجي؟ يجوز إرضاعها؟ كم سنة هي عمرها يا أختي؟ هل عمرها أقل من 2 أم لا؟ وعافاك الله يا أم المجاهد. يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر في البيت بحجة أن مذهب أبي حنيفة أن تكون الجمعة لكل بلدة مد الوقت، كلامه باطل. سنة. هل يجوز لي الأكل من المال الذي يأتي من بيع السجائر التي يبيعها أبي؟ يعني أبوك يبيع السجائر فقط يا طالب الحسن، يا طالب الحسن؟ هل أبوك يبيع السجائر فقط؟ إذا كان يبيع السجائر فقط ابحث أنت عن عمل آخر. أما إذا كان دكان كبير فيه كذا سلعة ومنها السجائر فانصحه ونسمع عليه. العقيقة هل تجوز تقسيم العقيقة؟ بس العقيقة ما السند يا أحمد أبو الرب؟ سند ماذا؟ ما عانيتك عانيت الذي يذكر عبد الله بن سبأ. ليس عليه كفارة إلا إذا أخرج المريض. يحيى العسال، آمين يا رب. هذه الأسئلة الله يعني. هل يجوز ذبح بقرة يوم النحر بنية أضحية وعقيقة؟ يجوز صب أضحية والعقيقة عن الولد شاتان وعن البنت شاة واحدة. حبك الله يا أمين. كلمة أنت حرة ليس بقصد الطلاق، هل تعد طلاقا؟ لا. هذا سند حديث الست من شوال. لا نعنيه الآن، حديث الست من شوال كان سعد بن سعيد له متابعات، وورد الحديث أيضا من حديث ثوبان وغيره، راجع شاهده يا أحمد. مزين الظاهرة المقصودة في الآية إلا ما ظهر منها. ابن مسعود يرى الملابس الخارجية، بمعنى مثلا تلبس ثوب الأسود تحت ثوب أخضر، وهي طلعة تشمل يظهر الثوب الأخضر. رأي ابن مسعود. ابن عباس وردت عنه بطرق فيها مقال أنه يقول الوجه والكفان. هل يشترط في تعريف الحديث المتواتر دخول طبقة الصحابة؟ التواتر قد يكون نسبي وقد يكون مطلق. الله يفرج دربك يا أحمد بن سعد. هل أستطيع أتزوج من فتاة غير مسلمة؟ يعني ملحدة مشركة لا يجوز، لكن يهودية أو نصرانية عفيفة يجوز. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يقول الأخ رجعني هذا أحمد بن بكر المتولى، شوف ماذا قال عن سند عبد الله بن سلة. يقول أشار ابن أبي قيسان نفسه إلى إعلان السند الذي فيه عن مسير بن النجية. مراجع المسألة إن شاء الله أشكرك. عمرو بن مرزوق العلماء فيه ما بين موثق ومضاعف. وقال ابن حجر ثقة فاضل. بلد ترجمة موسعة. حكم لبس البنطلون الذي تحت الكعبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. المسبل بصفة عامة. ما أول ما خلق الله؟ ورد في الحديث أول ما خلق الله القلم. إن شاء الله يا أحمد أراجع كده إن شاء الله. وبعض العلماء يقولون أول ما خلق الله العقل. فلا يصح من أي طريق. العرش عفوا، العرش لا يصح من أي طريق. وهذا حديث أول ما خلق الله القلم. إن أول ما خلق الله القلم، هذا اللفظ. رواية أخرى أول ما خلق الله القلم. قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون الى يوم القيامه. هل يجوز جمع ثلاثه اولاد في بقره كعقيقه؟ اي نعم، الولد له سبعات ومعهم بنت ايضا. كان عندك بنت او زوجتك وضعها معه. ما حكم العمل في شركه لا تريد شراء البرامج المستخدمه وتستخدمها بدون ترخيص؟ ان هي شركة لدولة محاربة أم شركة لدولة كافرة محاربة أو ماذا؟ وضح، إن هذا له تأثير على الفتوى. هي مسلمة ولكن غير محتشمة، هي أجنبية، يعني تريد تزوج واحدة متبرجة. يعني أنا أتغار على عرضك، لا يجوز لك أن تتزوج بامرأة. عفوا وضع سؤالك وانا اجيبك سريعا ان شاء الله. يجوز تزوج متبرجه ولكن الطيبات والخبيثات، والخبيثين والخبيثين والخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لا تذبح الا مسن صحيح يا احمد ابو الرب، انتبه. كان مسجد قريب، عفوا، كان مسجد قريب من منزلي في رمضان في الاذان الاول لا يؤذن، فقط يذكر الله يسبح يا أحمد الكبس ثم يقول سحور يا أمة محمد ثم ينصرف. السلام، ماذا هل وردت عن الرسول؟ لم ترد. أظنك أيضا ستمنع المسحرات، لكن الذي تذكره لم يرد عن الرسول عليه السلام. رواية أسماك القرش، رؤية أسماك القرش في المنام. أعوذ بالله من الرؤية المزعجة. عندنا شخص في المدينة دعاؤه لا يرد أبدا، ما هذا؟ يا سلام. طيب، يدعو الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يدمر اليهود. ماذا لا يدعو بهذه الأدعية العامة؟ في واحد دعاه لا يرد أبدا، ده ربنا قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء. هل يشترط الجمع في طبقة الصحابة في الحديث المتواتر؟ وإذا كان متواتر عن رسول الله إذن يلزم أن يروي عن الرسول عدد كبير. إذا كان متواتر عن أبي بكر لا يلزم يكون 50 طريق عن أبي بكر، فالتواتر نسبي ومطلق. حديث أربعة لا تجزي العوراء بين عوروها والعوجاء بين عرجوها و العشفاء التي لا تلقي صحيح. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا اعتصموا بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، اعلموا أن الدعاء له شأن عظيم، دعاء الله له شأن عظيم، وقد قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فعليكم بالدعاء لأنفسكم ولأزواجكم وذرياتكم وللإسلام وللمسلمين وللأحياء وللأموات، وعليكم بالدعاء أيضا على المفسدين في الأرض لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدور قوم المؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، في خير ما دمتم على تقوى الله سبحانه وتعالى. فدائما وأبدا احرصوا على أن تكونوا معتصمين بالله ومتقين له وسائرين على نهجه الكريم ونهج رسوله الأمين. أيها الإخوة، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فربكم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا يخفى عليكم أن المسلم أخو المسلم، فلا تفرقن لكم المذاهب ولا القوميات ولا السياسات ولا الحزبيات، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا تواصل بالحق وتواصل بالصبر. قال تعالى والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. حفظكم الله جميعا وإيانا والمسلمين والمسلمات. لا تنسوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.